كان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من محبة الله. طيب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستلزم؟ محبة من كان يحبهم رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجه عائشة وغيرها أيضا، أليس كذلك؟ فمن زعم أنه يحب رسول الله ويطيل لسانه كثعبان على أمهات المؤمنين فهو والله الذي لا إله إلا هو كاذب فيما يدعيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله كما يستلزم حب أمهات المؤمنين يستلزم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن دائما نردد مع مال البوصيري قوله: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم، فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء. كيف يتم دعوة حبنا لرسول الله فيما إذا لم يكن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربعت محبتهم على عرش قلوبنا؟ مستحيل. ثم إن حب رسول الله وحب أمهات المؤمنين وحب آل بيت رسول الله يستلزم حب أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بهذا نلقى الله، بهذه القلوب السليمة المليئة بمحبة الله، محبة رسول الله ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة آل بيت رسول الله وأصحابه، نلقى الله. نقول له: يا رب اجعل من هذه المحبة شفيع لنا، والحمد لله رب العالمين. لم تأخذك ثانية.